Book 2 91 Nebensätze mit das 1 الجمل الجانبية باستخدام أن 1 الجمل الجانبية باستخدام أن 1 Das Wetter wird vielleicht morgen besser. ربما سيتحسن الطقس غدا. ربما سيتحسن الطقس غدا. Woher wissen Sie das? كيف عرفت هذا؟ كيف عرفت هذا؟ Ich hoffe, dass es besser wird. آمل أنه سيتحسن. أأمل أنه سيتحسن. Er kommt ganz bestimmt. سيأتي بكل تأكيد. سيأتي بكل تأكيد. Ist das sicher? هل هذا أكيد؟ هل هذا أكيد؟ Ich weiß, dass er kommt. أعلم أنه سيأتي. أعلم أنه سيأتي. Er ruft bestimmt an. سيتصل بالتأكيد. سيتصل بالتأكيد. Wirklich? حقا؟ حقا؟ Ich glaube, dass er anruft. أعتقد أنه سيتصل. أعتقد أنه سيتصل. Der Wein ist sicher alt. النبيذ عتيق مؤكدا. النبيذ عتيق مؤكدا. Wissen Sie das genau? أتعرف ذلك بالضبط؟ أتعرف ذلك بالضبط؟ Ich vermute, dass er alt ist. أظن أنه عتيق. أظن أنه عتيق. Unser Chef sieht gut aus. مديرنا يبدو حسن المظهر. مديرنا يبدو حسن المظهر. Finden Sie? أتراه هكذا؟ أترى هكذا؟ Ich finde, dass er sogar sehr gut aussieht. أنا أرى حتى أنه يبدو حسنا جدا. أنا أرى حتى أنه يبدو حسنا جدا. Der Chef hat bestimmt eine Freundin. لدى المدير صديقة بالتأكيد. لديه المدير صديقة بالتأكيد. Glauben Sie wirklich? أتعتقد ذلك حقا؟ أتعتقد ذلك حقا؟ Es ist gut möglich, dass er eine Freundin hat. إنه ممكن جدا أن لديه صديقة. إنه ممكن جدا أن لديه صديقة.